من الطبقة العاشرة، مات سنة 32، وروى له البخاري تعليقا، ومسلم وأبو داود لكن في غير السنن. والإمام النسائي وابن ماجه. قال حدثنا هقل، قال وهقل هو ابن زياد السكسكي الدمشقي نزيل بيروت، قيل هذا أو قيل هقل اللقب، واسمه محمد، يكنى أبو عبد الله، وكان كاتب الإمام الأوزاعي. هو ثقة من الطبقة التاسعة، مات سنة 79، وروى له مسلم والأربعة، وهو يروي عن الإمام الأوزاعي. والإمام الأوزاعي مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو من أئمة الحديث والفقه وصاحب مذهب من علماء الشام، وتوفي في بيروت. قال عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى ابن أبي كثير أيضا ممن سبقت ترجمته، وهو يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي. قال ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة، مات سنة 32، وروى له الجميع. وهو يروي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله. قال ثقة مكثر من الرواية، من الطبقة الثالثة، مات سنة 94، وروى له الجميع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وعلى هذه الرواية يكون المعنى الثاني، وهو أن الله جل وعلا يستمع لنبيه عندما يجهر بالقرآن، يبلغه الناس ويبلغه المسلمين. فالله سبحانه وتعالى يستمع لما يتلوه من القرآن. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث نفسه، لكن من طرق عدد من شيوخه مما يدل على شهرة هذا الحديث في أوساط المحدثين، فقد رواه في هذا الإسناد من خلال 3 من شيوخه، وهم يحيى بن أيوب وهو المشهور بالمقابر، وقتيبة بن سعيد، وابن حجر يعني علي بن حجر السعدي. ثلاثتهم قالوا حدثنا إسماعيل قال وهو ابن جعفر، وقد مرت بنا أيضا ترجمته قريبا، إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، ومحمد بن عمرو في هذه الرواية يتابعه. يحيى بن أبي كثير ويتابع الإمام الزهري، ويتابع محمد بن إبراهيم الذين مر ذكرهم معنا قبل. مثل حديث يحيى بن أبي كثير، يعني ما أذن الله تعالى لشيء أذنه أو كأذنه لنبي يجهر بالقرآن أو يتغنى بالقرآن يجهر به، غير أن ابن أيوب وهو يحيى قال في روايته كأذنه بدلا من كأذنه قال قرأه بإسكان الذال كأذنه. كأذنه الكاف عليها حركة الفاء الفتح، والذال عليها سكون، ولا لا؟ كأذنه أو كإذنه، يعني الهمزة عليها كسر، أكإذنه. طيب، لكنه قال في ضبطه قوله كإذنه هو بفتح الهمزة والذال كأذنه، وهو مصدر أذن يأذن أذنا، كفرح يفرح فرحا. وقوله غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه هكذا هو في روايته ابن أيوب بكسر الهمزة. إذن روايته كإذنه، هذه رواية يحيى بن أيوب المقابري، وهي بمعنى الروايات السابقة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه يعني بريدة بن الحسيب رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري يعني أبا موسى أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني حسن صوت في قراءة القرآن. وجاء في رواية أخرى متابعة قال وحدثنا داود ابن رشيد قال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى عن الأشعري رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأبي موسى الأشعري لأبي موسى يعني الأشعري لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب بقراءة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وكان يستمع لقراءته وهو يقرأ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمراد بالمزمار يعني حسن الصوت حسن الصوت حنجرة هذا عند غير المحدثين يعني أعطي حسن صوت. لا لماذا مرسل وأبوه صحابي بريدة بن الحصيب مشهور صحابي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عبد الله بن قيس أوطي مزمارا من مزاوير آل داود. وهذا الحديث ظاهره أن حسن الصوت في القراءة يعني مما يعتبر هبة من الله جل وعلا وأن على كل إنسان يريد أن يرتل القرآن ينبغي له أن يحسن الصوت بالقرآن. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن ذلك لأن حسن الصوت بالقراءة يعني يحمل صاحبه على التدبر وعلى حسن الأداء وربما كان ذلك سببا في سماع الملائكة لقراءته وكان ذلك أدعى إلى الخشوع. فلهذه الأسباب كلها جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الصوت بالقراءة. علق الإمام النووي على هذا الباب وعلى هذه الأحاديث بقوله باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة. وهذا إنما استفاده من بيان ما أذن الله به وما أذن الله به لنبيه أن يحسن صوته بالقراءة وأن الله جل وعلا يسمع قراءته وقراءة من يكون ذا حسن صوت ذا صوت حسن حيث أذن الله سبحانه وتعالى لذلك أو له بحسن الصوت. والحديث الثاني حيث أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري لما حسن صوته بالقراءة كان في هذا دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة. قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن قال هو بكسر الذال ما أذن. قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع، ومنه قوله تعالى وأذنت لربها وحقت. قالوا ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه يستحيل على الله تعالى. وهذا القول من الإمام النووي رحمه الله هو منهج المتكلمين، والذين يؤولون هذه الصفات يؤولون الصفات الخبرية، والذي عليه أهل السنة والجماعة، لأن هذا مذهب الأشعرية الكلابية، والذي عليه أهل السنة والجماعة من السلف أن يمروا هذه الصفات دون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنهم يثبتون معاني هذه الصفات لله جل وعلا، حيث أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيث جاء ذكرها في كتاب الله، فهي صفات خبرية، يعني لولا أن الخبر جاء بها لما أثبتناها ولا قلنا بها، لكن حيث جاء الخبر النبوي وجاء الخبر الإلهي وهي من صفات الكمال، ولا يلزم من إثبات هذه الصفات المشابهة ولا المماثلة، وإنما تثبت هذه الصفات إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وقد جاء إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، حيث يقول وهو السميع البصير، وما دام الله جل وعلا سميعا بصيرا يسمع. ولهذا لما كانت تلاوة كتاب الله وقراءة كتاب الله من أفضل الأعمال، لذلك الله سبحانه وتعالى أذن لها، يعني سمعها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما سمع؟ فسر الأمر بلازمه. فسر الأمر بلازمه. ما ينبغي هذا، بل إن الذي عليه السلف أن هذه صفات الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها، فلماذا نعطلها أو لماذا نؤولها؟ نعم نحن لا ندرك حقيقتها، لأن إدراك الشيء فرع عن تصوره، ونحن لا نتصور هذه الصفات، ولا وإنما نثبت ما أثبته لنفسه. وإثبات صفات الذات ليس بأقل من إثبات صفات الفعل أو الصفات الخبرية. نعم منهج أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات الخبرية إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما يثبتون صفات الذات وكما يثبتون غيرها من الصفات التي قسمها المتكلمون حيث جعلوا منها صفات ذات، جعلوا منها صفات أفعال، وجعلوا منها صفات نحو من سبعة أنواع من الصفات قسم المتكلمون فيها صفات الرب جل وعلا، وأثبتوا بعضها وعطلوا بعضها وأولوا بعضها، وهذا في الحقيقة تفريق غير مناسب، لأننا إذا أخذنا القاعدة التي نتعامل بها في إثبات صفات الرب جل وعلا وقلنا بأنها صفات اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، لا سيما وأنها صفات كمال، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمعا وبصرا، وهذه الصفات يعني السمع والبصر موجودة في كثير إن لم تكن في كل المخلوقات، ومع ذلك لا تشبه صفات المخلوقات صفة الرب سبحانه وتعالى، بل إن بينهما من المباينة كما بين الخالق والمخلوق، ولذلك أقرها أهل العلم وأمروها كما جاءت دون تفكير في كيفيتها. نحن ندرك المعنى الذي جاءت به، وهذا المعنى يدل على الكمال وعلى الجلال، فاتصاف الرب سبحانه وتعالى به اتصاف يليق بجلاله جل وعلا. قال وقوله قال ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع بمعنى الإصغاء، فإنه يستحيل على الله تعالى، قال بل هو مجاز ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإزال ثوابه، لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله، وهذا في الحقيقة يعني أمر ناشئ أو نشأ عن مبدأ المماثلة والمشابهة، فاضطر من قال بالمشابهة والمماثلة اضطر إلى مثل هذا التأويل، لكنه لو حمل ذلك على أنها صفة من صفات الرب وأنها من الصفات الخبرية وأن الله تعالى متصف بها حقيقة لا مجازا، وأنه سبحانه وتعالى اتصف بها اتصافا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل لسلم من مثل هذا الانحراف عن المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. قوله يتغنى بالقرآن ها؟ يعني أن الله سماعه لا يختلف مرة بسماع كذا ومرة بسماع كذا، وهذا من التكييف. نحن إذا أثبتنا الصفة لله جل وعلا فالله يسمع، ولا يلزم من كونه أذن أو سمع أو استمع أنه لم يكن من قبل سامعا، وهذه صفات الأفعال علماء السلف يقيدونها بأن الصفات التي يفعلها الله متى شاء ولا يفعلها متى شاء. صفات خاضعة للمشيئة يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، وعند عدم الفعل لا يعني أنه عاجز عن الاتصاف بها، بل إنه متصف بها اتصافا يليق بجلاله. فكما أنه سبحانه وتعالى يتصف بالأشياء المتقابلة، فهو رحيم رحمن، وهو قوي جبار، ولا يعني أنه إن اتصف ببعضها سلب الصفات الأخرى، بل إنه جل وعلا يتصف بها لأنها صفات أفعال. واضح؟ قوله يتغنى بالقرآن، معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون بحسن صوته أو يحسن صوته به. وعند سفيان ابن عيينة يستغني به، قيل يستغني به عن الناس وقيل عن غيره من الأحاديث والكتب، يعني أنه يجد في القرآن غنى عن غيره من الكتب. قال القاضي عياض: القولان منقولان عن ابن عيينة قال: تغنيت وتغانيت، بمعنى استغنيت. وقال الشافعي وموافقوه: معناه تحيزن، أو معناه تحزين القراءة وترقيقها، معناه تحزين القراءة وترقيقها. قال: واستدلوا بالحديث الآخر: زينوا القرآن بأصواتكم. قال الهروي: معنى يتغنى به يجهر به، لكن هذا المعنى بعيد، لأنه جاء بعد قوله يتغنى بالقرآن قال يجهر به. وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال يستغني به، وخطأه من حيث اللغة والمعنى، والخلاف جار في الحديث الآخر: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى: يتغنى بالقرآن يجهر به، لأن بعضهم، وهذا الذي أنكره ابن جرير الطبري، أنه يستغني بالقرآن كأنه يطلب الغناء والنفقة والمال بقراءة القرآن. قال: والصحيح أنه من تحسين الصوت، ويؤيده الرواية الأخرى: يتغنى بالقرآن يجهر به. قوله في رواية حرملة: كما يأذن لنبي، وبفتح الذال. قوله: حدثنا هقل قال وبكسر الهاء وإسكار القاف. قوله: كأذنه وبفتح الهمزة والذال، وهو مصدر أذن يأذن أذنا، كفرح يفرح فرحا. قوله: غير أن ابن أيوب قال في روايته: كإذنه، هكذا هو في رواية ابن أيوب بكسر الهمزة وإسكان الذال. قال القاضي عياض: قال القاضي عياض هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به. وقوله صلى الله عليه وسلم في أبي موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، قال العلماء المراد بالمزمار هنا حسن الصوت الحسن، وأصل الزمر الغناء، وآل داود هو داود نفسه، وآل فلان قد يطلق على نفسه، وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا، ولهذا قال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. قال وفي الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورجع في قراءته. قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلها. قال أبو عبيد ولا حديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. قال واختلفوا في القراءة بالألحان. قال فكرها مالك والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم. قال وأباحهما يعني التحزين والتشويق أباحهما أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من السلف للأحاديث الواردة، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه. قلت قال الشافعي رحمه الله في موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا ليس له فيها خلاف، وإنما هو اختلاف حالين، فحيث كره أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد، أو مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك. وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام، والله أعلم. يسأل سؤال يقول هل تجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل الحديث، فذهب جماعة منهم إلى أنه لا يجوز رواية الحديث الضعيف كأينما كان، والأحاديث الصحيحة التي عندنا كافية ومغنية، وينسب هذا الحكم إلى صاحبي الصحيحين كالبخاري وعلي بن المديني وغيرهم. وذهب جماعة إلى جواز رواية الحديث في فضائل الأعمال، وقالوا إن جوازها يعني على سبيل افتراض صحتها، وهناك قول ثالث وهو قول وسط بين القولين، وهو أن الحديث الضعيف إذا كان يروى في فضائل الأعمال فإنه يجوز بواحدة من ثلاث شروط، يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف فيه شديدا، يعني بأن يتفرد بالرواية كذاب أو يتفرد بالرواية متروك، أو يتفرد بالرواية من يقال له منكر الحديث، أو يتفرد بالرواية من لا يحسن أداء الحديث. والشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت أصل من أصول الشريعة وتحت باب من أبواب التشريع، بحيث يكون يعني في دائرته وفي معناه. والشرط الثالث أن يعمل به وهو يعلم أنه ضعيف لكنه من باب الاحتياط، فإن توافرت هذه الشروط في رواية جاز رواية الحديث الضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.